ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين، ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين. فجأة يعينك يشفي أنينك، ينجي سفينك ويمحو أسى، هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للأسى. ما نسى السحاب وردا وروضا تجلى وطاب، كم عوض الله دمع السحاب وردا وروضا تجلى وطاب. قل حسبنا الله دع الأمر لله، تفاءل من الله بخير قريب، كفاك الذي من دعاه أجاب ونادى العباد اسألوني أجيب. قل حسبنا الله دع الأمر لله، تفاءل من الله بخير قريب، كفاك الذي من دعاه أجاب ونادى العباد اسألوني أجيب. قبل فجر الوجود واسأله عند انهمار السجود، قف بالرجاء قبل فجر الوجود واسأله عند انهمار السجود، واروي انشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك هفيف النسيم، واعلم بأن